السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. على الكاسة الأوريجون. بيجي أنا دكتور هو إيه؟ هو ذكر ولا تزيد ولا حاجة، وهتحس النهاردة يا باشا إن هو أعبط وأهبل مما تتخيل. طب هل بيجي نظرة يا دكتور؟ مش قوي، يعني أنا أحط عندي كلاس بي. كلاس ايه؟ مش قوي. ليه مش قوي؟ علشان ايه؟ ولو جه مشكله ليه مشكله؟ لان ما بيجيش يقول لك ديسكاس كانسر اوفري، شويه الورق اللي مكتوبين عندك دول ترسوم، بيجي يقول لك بشكل غريب ومغاير الكانسر اوفري او الاوفري نيوبلاز يا اما بناين يا اما مالجنت. فبتيجي تقول لك ديسكاس اشهر حاجه بناين عندي اللي هي مين؟ ديرمويد سيست. ودي هتبقى مفاجأة بالنسبة لنا، إن إزاي من وسط الكلام الكتير ده كله أكتب هرمون سيست بس. أو يجي في المالجنسي يديك أشهر مساحة عندي على المالجنسي اللي هي ديسكاس عندي دي الجرمينوما، اللي بتيجي في العيال الصغيرة. هتبقى برضه مفاجأة بالنسبة لي إن إزاي أكتب دي الجرمينوما من وسط كل الكلام الكتير ده. فده يرجعني لنفس الكلام اللي مصر عليه، بقول كل حصه ان يبقى عندك برين ستورمنج او برين كونسوليديشن، يبقى عندك خطه، يبقى عندك كده توطه قصادك في الفراغ ينفع ترش منها وقت الامتحان وتكتب اللي انت عايزه. طيب هو في الشفوي بيتسال كتير؟ بيتسال كتير كتير. طيب ليه يا دكتور بيتسال كتير في الشفوي؟ والله بيتسال كتير لانه داخل في الديفرنشال دايجنوزز بتاع كميه حاجات كتيره جدا. علشان كده حلو قوي يتسال في الشهوه، حلو قوي يتسال في الكيسز. يجي يقول لك واحده يا ست جايه تشتكي ان عندها بطنها كبيره، ان لارج ابدومن، ده من الـ من الـ من الكيسز الستارز بتاعتنا. يجي يقول لك ان واحده عندها فولفي ابدومنال سوالن. يجي يشتكي يقول لك ان واحده عندها حضرتك مديولز. ده عندي لقينا في ناس امباكتد، مزنوقه، محشوره، وفحصناها وقت الصوت صرنا عشرة عشان الصدى ده، لقينا مديولز كتيره قوي في الدوجلاس باوتش. بتبقى منطلق ان هم يخشوا في الكيسز اصبت اشرف ربنا يبارك لك، لان الكلام ده كله عارف دي حاله بجد كانت عندنا في العيله، يعني رحت قريت في البلد يعني. وبعدين اتحجزت في مستشفى التامين الصحي داير في شبرا الخيمه على اساس ان هي هتموت. احنا رحنا اوريدي خدنا فيها العزاء وبتاع. بالمناسبه يا جماعه بفضل الله جد سمر اسامه توفت امبارح، صلاه الجنازه الساعه 12 يعني بعد صلاه الظهر يعني باذن الله. جامع النور سمر اسامه زايد البقاء لله جدتنا توفت. ممكن نقرا الفاتحه؟ صدق الله العظيم. تمام؟ فالست دي عاشت لغايه دلوقتي وطلعت ايه؟ طلعت والله ما يقول لي طلعت ايه؟ والله ما هتصدق، والله ما هتصدق. معقوله طلعت كده وحياه ربنا؟ يا نهار اسود. ده this picture is very very similar to ده مش انا بقول لك هم اللي بيشيشوا اليومين دول؟ مش انا بقول لك اللي بيشيشوا اليومين دول؟ يعني is very similar لده؟ يا نهار ابيض. is very similar لده؟ يا ساتر يا ساتر. ودي كيسز عندنا صبح من هذا المنطلق، والديفرنشال دايجنوزز ده رهيب. وعارف لو سنها صغير كمان شويه كنت اقول كده ممكن مش مع ايه؟ مع ده. فانا لازم بقى بعاد كل واحد ان هو بياخد كل ستارز بقى في الامتحان. يجي يقول لي ان هي بتسخن كتير وعليه افرازات وكانت سكشوال اكتر، اديني شويه حاجات. يجي يقول لي ان هي كانت بتعاني من انفرتيليتي وعندها لو بارت هابيتوال ابورشن وجالها شكر بشكل بيعرس بقى وجالها هيستروف اكتوبيك بريجنسي وعايشه في المها على طول. يجي يقول لي ان الست دي حضرتك ليها قريبه عندها حضرتك ماتت باندوميتريو كارسينوما وامها ماتت براست كانسر ومشيل العيله في هايبر استروجينيميا. يقول لي عامل قبل كده بريفيوس سكار تو ريموف ايماس فروم ذا يوترس. قصدي يقول لك انا عامل برايمكتومي. الله. طيب انا لازم اعرف. انا انت لو جيت شوف بقى المنهج هتلاقي بقول لك انا رتبه باينه بيه في باينه ايه؟ عشان كده بقول لك حدوته الشكوى دي حلوه قوي، وبتكتب تكتبي الكلمه بسيطه قوي، تعمل ايه لو جات لك؟ يعني بتكتبي بالكلينيكال بيكشر، لا ولازم عندي ستار، لازم اعرف مثلا دي سنها ايه، دي سنها ايه، دي سنها ايه، دي سنها دي باريتي ايه، دي باريتي ايه، دي باريتي ايه، لونها ايه، دي لونها ايه، دي شكوتها الاساسيه، دي شكوتها ايه، دي شكوتها ايه، شكوتها هو اتعمل عندي بالعرض. ده يضرب لك الكيسز ال 60 نمره الاثنين السنه دي ويضرب لك عندي كل الشكوى. اما الام سي كيو فبقول لك هو نوعين، في عاده وفي مخصوص. ايه يا دكتور المخصوص ده؟ اتكلمنا عليه كتير وهو جديد بقى الاكستندد شويس كويشنز دي. وبقول لك في معاك وهم معاك على فكره 50 سؤال اتوزعوا مع الكتاب الاحمر بتاع الام سي كيو، فمعاك روح بص عليه وشوف في حوالي 7 كيسز من ال 50 الكلام اللي انا بقوله ده. ومره يقول لك الاجابه تي بي، ومره يقول لك الاجابه ديمتريوس، ومره يقول لك الاجابه كانسر اوبري، وساعتها احنا بنحاور مع بعض وبتفضل تقول لي يا دكتور تي بي، اقول لك اصل هو قايل ان سنها مش عارف في العشرينات وكانت بتكح وخست جامد وبتعرق بالليل. طب ودي ليه دي ديمتريوس؟ اقول لك اصل كان كاتبها بارا او بلس 2 واحد بريفيوس ابورشن واحد بريفيوس. طب هو دكتور الاندوميتريوس كان بريفيوس ابورشن فيكتوبك، اما ده انا هقول ان هو طبعا حصل. طيب وليه دي مشاها ناس مع كانسر اوبرا فاهم انها عندها 65 سنه 69 سنه وعندها اسايتس وعندها اومنتال كيك وعندها شويه نيديوس امبيليكس ومش عارف ايه. طيب وسلايدز يا دكتور للصبح؟ اه طبعا يا دكتور ما شفناهاش، ما بنعتبش عليك ولا راوند السلايدات دي، لكن لو بصيت على السيديهات بتاعت الاسم كلها عليك في اخر السنه ومليانه اوفريان ماسز، مليانه اوفريان ماس. طب احنا يا دكتور نقدر نفرق؟ طبعا باذن الله. زي هذه الماس المشهوره قوي اللي يجيب لك جار في يوترس وفي اثنين بايلاتا. برافو عليك برافو عليك، شوف الواد ناقص قال لك روتن بيرج على طول قبل ما لسه اقول بايلاترال ولوبلر وفريم وبايك. منظرها واضح، منظرها واضح. وساعتها يا دكتور في اخر السنه بتبقى الاسئله على السلايدز مباشره، لا يعني ملعوب فيها سنه بسيطه، يعني مثلا زي الكروكنبرج دي يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك what is the first investigation to be done for such a patient؟ وحياة ربنا انت عاجبني، والله لو عندي بنت يا ابني لا يمكن اجوزها. قال ايه؟ upper جي اي بي اندوسكوبي، لان البرايمري بنسبه 75% موجود فين؟ موجود في الاستومك. فلازم تبقى عارف قبل ما نشرح الحاجه ايه عندي اهميه الحاجه. تاني حاجه لما نشرح الحاجه انا عايزك تبقى صايع، يعني عايزك تبقى صايع. تيجي لما تذاكر باذن الله كانسر اوفر وتقول كده انا عايز اذاكر وتصلي ركعتين وربنا يديك ماشي، هتتفاجئ ان اسوء شيء هو باثولوجي. ايه رايك يا جميل؟ تبتدي بيه ولا تسيبه للاخر؟ لا انا رايي تسيبه للاخر عشان مش هتعمل غيره، يعني لو دخلت فيه مش هتعمل غيره، وفي الاخر تفاجئ ان انت المفروض تذاكر حاجه اسمها كانسر اوفري، وهذا الباثولوجي عندي ما بيفرقش عندي يا دوبك ايتم من 10 ايتمز اسمه باثولوجي هيبهدلك، فسيب الباثولوجي من الاخر. ليه؟ لانه كبير كبير لدرجه ايه؟ بس انت مش دريان، انت فاكر ان هو مثلا انا بتكلم عن اوفريان مالينسي، لا لا لا لا، في حاجه اسمها اوفريان سوالينج اللي هي بتتقسم يا دكتور عندي يا اما نون نيوبلاستيك يا اما عندي نيوبلاستيك يا اما عندي سكندريس. وازاي تتم الكلام ده كله في دماغك؟ ازاي تبقى عارف ان النيوبلاستيك تيومرز هم 1 2 3؟ ازاي تبقى عارف اكوردنج تو ذا سيلف اوريجن فممكن الابيثيليوم او ممكن يجوا من الجيرم سيل او ممكن يجوا من السكس كود؟ وازاي تفيد يوم نون نيوبلاستيك عندي بوز بتعشق؟ حاجات رسمه مشهوره وثلاثه مشهورين وثلاثه عندي غير مشهورين، سبع حاجات، ازاي تفتكر الكلام اللي وازاي الاستاذ دكتور الف سين يجي يمتحنك ماشي طبعا الاسامي دي كلها وهمية يجي يقول لك يا ابني الست دي عندها 10 الصوت عمال بيعمل كده عمال بيعمل كده تمام؟ فازاي بيجي يقول لك اوفرين السوالف دي ممكن تطلع ايه؟ ازاي تلم الكلام ده في دماغك؟ ازاي يفضل يحيرك يحيرك حضرتك ويرضى يقول لك وايه كمان وايه كمان وايه كمان وايه كمان ومنتظر منه انك اخيرا اخيرا اخيرا ما ايه سكندريس ما عرفوا الكلام ولا عايز الكلام ده يبقى مفروض في دماغك. ليه؟ ولكن انت تبقى فيري كلينيكال اورينتد. يعني ايه فيري كلينيكال اورينتد؟ يعني تبقى عارف عندي ان الحاله بتبريزنت لايك ذات بتبريزنت عندي لايك كلينيكال بيكشر لايك وات يا دكتور؟ لايك جنرالي شي ويل كم باي وات؟ اند ابدومينالي يو ويل فاوند وات؟ اوكي يو ويل فاوند وات؟ هتلاقي ايه؟ فالوتاره دي لو تحطها جنرالي هتلاقي ايه؟ ابدومينال ايه؟ يعني ايه اسايتس؟ يعني ايه اومنتال كيك؟ يعني ايه سيستر ماري جوزيف نديولز؟ لوكالي يا ترى عند حضرتك لو لقيت نديولز موجوده في الدوجلاس باوتش، وات ذا ذيس مين؟ وات ويل ذيس افكت اس؟ طب يا دكتور كانت كود بي بريزنتد تو اس اساسا؟ مين العيانين دول وبييجوا بايه؟ وتيجي تكتشف العيانين الله طبعا عارف الكلام ده على فكره مفيش اي بيرنت كوانتيتيف لانه قلت لك ان هم بييجوا باب مفيش غيرهم يعني ماشي نعم الصوت وحش لكن ربنا يسهل لك يا رب تمام فترى لو جات لعيانه بالسوالف وترى لو جات لعيانه بالبليد اللي اشرب وترى لو جات لعيانه بالشارج وترى لو جات لعيانه بين ازاي هلبسها في حاله كانسر اورج بقى تحط بقى دماغك ان انت جات لك حاله وان انت بجد دكتور وجات بقى عيانه عندك مثلا سي مامت بيتر وجاي تقول لك ايه ده انا بشتكي من شويه وجع هنا اهو هتقولها ايه؟ هتقولكوا كانسر اوفر على طول ولا ليكوا عندي ويه عندي فور انفستيجيشن ليك انفستيجيشن هتعملها وفعلا بعد ما تعمل انفستيجيشن دي تكتشف ان هي كانسر اوفري او اوفري من السؤال اول سؤال ايه؟ دكتور يا ترى ايه الايتيولوجي بتاع هذا الكانسر؟ على فكره ده اول سؤال كلنا بنقول هو انا عملت حاجه غلط في حياتي؟ اديها تحظيها قوي لا قدر الله قصدي يعني باذن الله لما تبقي حامل ولا قدر الله لو سقطتي لانك لو سقطتي هتسالي نفسك السؤال ده هو انا دكتور ما التحرك عندي علشان ان البيبي ده ينزل لذلك رشه ممبرين برضه تقول نفس السؤال دكتور ما انا قلت الكورس اللي عملته مع جوزي امبارح قال له رقم رشه ممبرين طب انا بعمل عقد تشريح مجبري طب دي علاقه دايما الواحد يسال ايه الايتيولوجي احنا دايما بنطمن على فكره مفيش اي مشاكل وبتاع وكلام من فدايما الستات بتخاف هتقول لك يا دكتور يعني طب انا متاكد ان اللي انا عندي ده سرطان فتقول لها والله لا ده انا محتاج اعمل لك انفستيجيشن طب وليه يا دكتور الانفستيجيشنز كتير انت واخد لها حق بيه لان اهم انفستيجيشن عندي من الاربع معامل بتوع الفا هي الفا برافو عليك اند ذيس از ذا فيري ديفينيتيف ان انا اشخص ان عندي مين كانسر انا يمكن تنسى حاجه زي كده فاول لما الست تتشخص لايك ذات ان هي عندها كانسر هي تقول لك دكتور انا مش عايز اعمل عمليه عندي اشرف انا مش عايز اعمل عمليه عندي دلوقتي خالص انا مش مستعد ارفض انا خايفه فلازم علشان ترعبها تقول لها ايه سي ان انت عندك اوربال كومبليكيشنز في على فكره ده لوحده شويه ان تيجي تقول لك ايه الكومبليكيشنز يا دكتور اللي انا ممكن اتعرض لها فكتب لك الكومبليكيشن وشكرا للاخ محمد قلنا ان كل الكومبليكيشن تتلم في كام حرف سون تحاليل ايه؟ تحاليل البي ار ايه الجمال ده؟ في كان ايه؟ ترش اتش هيمرج ار رابشر اي واي المره الثانيه وام مالجنسي والبي براشر والار ريبروداكتيف ايه الجمال ده؟ برافو عليك ربنا يبارك لك يا اخي وبعد ما ترص لها كل الكومبليكيشن دي فتيجي على حرف الام وتقول لك يا نهار ابيض مالجنسي وانا يا دكتور ممكن هذا السؤال يطلع عندي مالجنسي لا بص محدش يقدر يعرف ابدا انا عندي حاجه اسمها دي وات از نت باي دي داتا سجستيف اوف مالجنسي وتلاقيه مرصوصات ايه ده ايه ده حاطط في الاربعه كورنرز اللي عندك دول انا حاطط لك الستارز بتاعت الكورنر عشان يطلع تحت عنوان اي بي سي بعد وقت تحت عنوان اشرف تحت عنوان A B C D حد فين؟ دول الشفويات بتوعنا، دول اللي ممكن النظر بتوعنا، شافوا يجي يقول لك ايه الايتيولوجي بتاع الكانسر اوفري؟ ايه الكومبليكيشن بتاع الاوفري؟ ايه الاكسبكتيشن بتاع الكانسر اوفري؟ ايه الداتا سجستيف اوف مالجنس عندي لو لقيت عندي اوفري مستوى؟ فده اللي انت بتطلع بيه في الامتحان، ايه ده؟ انت عمال تلطش تاخد في كيسز في نظري ما هي ضربة في كل حاجة زي ما رصتك في أول درس كل حاجة عشان كده أنت لازم تبقى صايع لدرجة إيه؟ صايع لدرجة إن أنت تبقى عارف إن كل حاجة وليها حاجة لو ست الكل جينا فتحت بطنها وطلع عندي إن التيومر عندي حضرتك بي يعني إيه يا دكتور؟ بي يعني بناين له علاج غير أم أم يعني إيه يا دكتور؟ ملك ولعلمك أول حاجة هتتقال لك عندي حضرتك على باب العملية دكتور ماما اتبهدلت النهارده ماما اتنفخت معاها سواء كانت بناين او سواء كانت مريض ما كانش ينفع يا دكتور نعمل لها بروفيلاكسيس ابدا ما كانش ينفع ولا علمك السطر ده بتاع التريتمنت جميل لان انا عندي كل حاجه من الاول للاخر ايه هو البروفلاكسس، ايه العلاج بتاع البناين، ايه العلاج بتاع المالجنسي. امال ايه يا دكتور السطر الاخير ده؟ لقيت الجنبيه شفوي، ده شفو مشهور جدا، ولقيت الستارز بتاعتنا ان يجي يقول لك واحده لقينا فيها اوفريا الناس يا ساره وعندها 10 سنين ايش، وات ار يو ثينكينج اباوت. واحدة يا سارة جالها عندي كانسر، أو واحدة عندي جالها ovarian swell وعندها 60 سنة، what you are thinking about. يجي برضه يقول سؤال تاني مشهور قوي برضه، ما بقولك السطر ده كله شفوي، what are the solid ovarian tumor، أو the ovarian tumor أصلا تقول يا دكتور إن هو ممكن يتقسمه cystic وsolid. طبعا طبعا cystic وsolid، عشان كده يجي يقول لك إيه what are the solid ovarian tumor. طب امال الف اللي في الاخر دي معناها ايه؟ والله لا جدع، انت مرسوم تحتها شويه هرمونات، الف مينز رايت، لا لا فانكشنال غير فانكشنينج، الف اللي في الاخر دي فانكشنال ولا فانكشنينج؟ رايت فانكشنينج، اي مين وات باي فانكشنينج؟ مين باي فانكشنينج ذات ذي ار بروديوسينج هرمونز. طب ما ده ممكن تبقى اسئله يا ابني ذاكر جاينر، طب مذاكر جاينر دي طيب الكانسر اوفر اخبارها بتاعت زفت يا دكتور، انا اسالك فيها ليه؟ ليه يا دكتور؟ عشان انا رخي على طول هو كده وش. طب بيقول لك اول سؤال ايه؟ قول لي يا ابني ايه هما الفانكشنينج اوفريان تيومر؟ فبتبتدي تقول له اوفريان سيست واقل من 6 سم، يقول لك لا لا لا لا لا انت فهمتني غلط، الاوفريان سيست والكلام ده كله يندرج تحت ايه؟ فانكشنال. الفانكشنال ده نيو بلاستيك ولا نون نيو بلاستيك؟ نون نيو ده دي دايما اللي بقول عليها بالرسمه المشهوره، دي دايما بتبقى البدايه بتاعتنا، البدايه بتاعتنا ان العادي بتاع الست ان كل شهر يا دي الرسمه يا دكتور حفظناها حفظناها حفظناها، امال بتجيبونا ليه وبتكتب تاني ليه؟ ان اوبر بتفضل تكبر على كام خلايا حسين؟ قول والله ربنا يبارك لك، اول خلايا اسمها قول انت، ايوه قول اتفضل انت، برايمورديال، واللي بعديها بري انترال، واللي بعديها انترال، واللي بعديها بري اوفيراتري اب دوميننت اب ماتشور جرافيان فولكل، وبعدين يوم كان بتفرقع؟ الله اعلم. وبعد ما تفرقع بتفرقع الاورجن اسمه بوركس ميوتين، بيعيش كام يوم بالتحديد؟ 14 يوم عندي بالتحديد. كل حاجه عندي مفرقعه محدده، مصير عند الاوفم ان هي دايما، والله اللي يقول لي يبقى معلم، مصير دايما الاوفم ان هي دايما هايل اهي تفرقع، ومصير دايما الكورتس ميوتين ان هو، والله اللي يقول لي يبقى معلم، ها بموت، برافو عليك. طيب يا دكتور لو حصل اختلال في هذا الفسيولوجي، لو حصل اختلال في هذه الفانكشن، السوالنج اللي ينتج اسمه عندي حضرتك فانكشننج ولا فانكشنال؟ فانكشنال اوفيريان سوالنج. يا دكتور الكلام ده بيحصل كتير؟ كاتبها لك ليه كرسمه، وانت المفروض تكتب جنبيها الرسمه المشهوره، الرسمه المشهوره، يقول لك سبع حاجات حضرتك، رسمه مشهوره وثلاثه وثلاثه، ثلاثة مشهورين وثلاثة مش مشهورين. ايه الرسمة المشهورة دي يا دكتور؟ بتاعت أشهر اوفيريان سوالنج بتصيب عند البنات في الشايلد بيرنج بيريود، وليكن هي دي دايما إجابتك. ايه يا دكتور؟ أشهر اوفيريان سوالنج، لا مفيش اسمها أشهر اوفيريان سوالنج، إت ديبانز أون ذا إيج. حد عارف أشهر اوفيريان سوالنج في سن 10 سنين مين هما؟ الديجرمنوما، والديجرمنوما دي حلوة ولا وحشة؟ وحشة مالجنة. طب اشهر اوفيريان سوالنجز عندي عند سن 70 اولد ايج، هبقى ايه هما؟ ابيثيليال تيومرز. طب الابيثيليال تيومرز حلوين ولا وحشين؟ ليه ليه بتنطوا ليه؟ طب ما تبص على الورقه اللي عندك، ده انا كاتب لك ممكن ينفع بناين بوردر لاين مالجنت، وفي داتا سجستيف اوف مالجنت، ليه ليه ليه بتسبق ليه؟ طب وايه اشهر عندي اوفيريان سوالنج في الشهر بيرنج بيريود؟ دكتور بشر ولا تنفر، فانكشنال باذن الله يا ست الكل. طب ولو ما كانتش فانكشنال تبقى ايه؟ تبقى ديرمويد، تمام؟ تبقى ديرمويد على طول، يا دي يا دي. طب فانكشن يا دكتور نرجع عند ايه؟ حاجه من اثنين، يا اما الاوفيريان فوليكل ما فرقعتش ساعتها السيست دي يسموها فوليكلر، يا اما الكوربس ليوتيام عندي ما ماتش ساعتها هذه السيست عندي تتسمى ليوتيال، برافو عليك، يا دي يا دي، يا اما فوليكلر يا اما كوربس ليوتيام سيست. طب يا دكتور الفوليكلر سيست دي عند جروتر امتى عندي بتبقى موجوده؟ لا انتوا عارفين الكلام ده في اختلال العلاقة عندي حضرتك ما بين هذا الأورجن وهذا الأورجن، وهؤلاء عندي التو أورجنز، هذا عندي السيستم الـ HPO أكسس اللي دايما احنا بنتكلم عليه على هيئة حاجة اسمها إيه؟ أنوفيولاتري ديس أوردر. حاجة يا دكتور بيعملهم؟ بيعمل عند حضرتك سبع حاجات، كم حاجة جوه الدايرة؟ خمسة، وكم حاجة بره الدايرة؟ اتنين، طب وظيفة جت كلها في الاخر المردود بتاعها انك تعمل ايه؟ ان هي دي الاوفر ما تفرقعش. طب الكونديشن بيبقى اسمه ايه؟ الاوفيوليشن. طب يا دكتور عندي هي لما فرقعتش دي 2 سم المفروض تفرقع هتستمر، والشهر ده كونت 2 سم، طب والشهر الجاي كمان 2 سم، طب والشهر اللي بعديه كمان 2 سم، وانا عندي نفس ما كام شهر؟ ليه 3؟ علشان هذه الجراف كان فوليكل ما استحملش تبقى بيستندد اكسبت عندي 3 تايمز اكس اوريجينال سايز. هو ده عندي الاوريجينال سايز عندي بيستند 3 مرات مش اكتر من كده. يبقى كبيري كام سنتي؟ 6 سنتي. وكبيري كام شهر؟ 3 شهور. وبعدين ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ It will rupture spontaneously سواء يا دكتور painless او سواء painful. طب لو painless هتعدى على خير، وبعد ما تفرقع ينزل شوية دم، ينزل شوية دم بشكل ايه؟ prolonged و irregular و painless. على فكرة الحكاية دي بنشوفها كتير قوي قوي قوي. تبقى واحدة يا دكتور مغيباها تدرب على شهر ونص، شهرين، شهرين و10 ايام، وفجأة وهي سايقة العربية تلاقي الكرسي كله اتملى دم. ايه اللي حصل؟ مش واخدة بالها ولا مستعد ولا أي حاجة، مفيش مشاكل. طيب واحدة تانية مالها؟ يرمن عليها في الإشارة ويجيبوها لنا عندي نقلة عندي للمستشفى. عارف ليه؟ حصل إيه في هذه الأوفيريان سيست؟ رابشر. حصل إيه يا دكتور؟ حصل أكيوت أبدومن، وممكن يحصل منها إيه؟ انترنال هيموريج. وبتشوف يا دكتور القصة دي؟ آه. طب وبالذات عندي في مصر، بالذات في مصر، عارف إشمعنى فاضي؟ لا صعب جدا أنت ترد على هذا المستوى، علشان مصر مشهورة بمرض ما عادش موجود غير في مصر والهند. روماتيك فيفر. طب ايه العلاقة؟ فالف ريبليسمنت. طب ايه العلاقة؟ انتيكوابوليشن. مصر بنشوف الكلام ده كل اسبوع، ودي كيس مشهورة جدا. انا عايز كيسز عايز ايه اللي بتصحى واكتب عليها؟ فانكشنال فوليكولار سيست مي ريبريزنت از اكيوت ابدومن بلس بيكتشر اوف انترنال هيموراج especially if the patient is on anticoagulant. بين قوسين مصر. تمام؟ لا ما بعرفش اقول الكلام تاني. Functional ovarian cyst may present by acute abdomen and internal hemorrhage especially if the patient is on anticoagulant. بين قوسين مصر. التجربة انك تذاكر تبقى عارف ان كلمة مصر دي علشان هم مغيرين ايه؟ مغيرين صمامات، ودي بلوة كبيرة عندنا. وده واحد من البراكتس الاسبوعي اليومي عندكم في جامعة عين شمس؟ يس. يعني ممكن نشوف الكلام ده ككيسز او تعرف يعني ايه. ليه انا بقول لك ليه بقول لك بقول لك صورة اور براكتس؟ لان دي هي دي صورة البراكتس بتاع ماي ستاف، ماي سينيور ستاف اللي امتحنا كشفوا عليها. اللي امتحنا كشفوا على اساس. طبعا لكن العادي بتاعنا ان هي ايه؟ العادي بتاعنا هي تعدى على خير، تعدى على خير، تعدى على خير. طب والله العظيم باسل تبقى جامد موت واحبك ما انا بحبك يا باسل. تري ان الفاكشن ايه؟ اياك تفتح بطنها وتشيلها، امال تعمل ايه؟ بص عليكم. طب ايه؟ يا جماعه حسب الشكوى لو هي انسه هيحصل لها ايوه علاجها دواء اسمه يا جماعه. لا السيوستيل اهالي ما بترضاش بيه عشان مكتوب عليه قراص منع حمل. في قرص ثاني مشهور اسمه سايكلوبروجانوفا من اللي تقولكوا. طب لو هي متجوزه يبقى علاج الكونديشن ده ايه؟ اندكشن اوف اوفيليشن. ايه انت بتقول للست للبنوته دي ولا حاجه ما تخافيش مفيش مشاكل؟ امال يا دكتور هتبقى امتى المشاكل؟ لو هذه الست دخلت في هذه المشكله كذا مره. لو عماله تقول لك حق دكتور انا كل شهرين ونص عندي حضرتك يتكون لي كيس على المبيض، واروح للدكتور واعمل صغار ويقول لي ده كيس دوني وتابعيه وتعاليلي عندي بعد شهرين، واجي بعد شهرين الاقيه اختفى، وارجع تاني بعد ست شهور والاقيه اتكون وبعديه اختفى. اقول انا اتخنقت بقى يا دكتور. ساعتها اقول لها مش عايزه تكوني الكيس ده تاني واعملي انهيبيشن اوف. طب ما تخليش من البدايه خالص الاوفر ايه تتكون، امشي على طول على طول على مين؟ على السي او سي. ايه ده؟ طول عمرها يا دكتور؟ لا لغايه ما يجي لها عريس، لغايه ما تزهق، لغايه ما السي او سي ده ممكن لوحده سبونتينيوسلي يظبط هذا الموضوع. ماشي يا دكتور على عيني وعلى راسي. لا مش على عينك وعلى راسك وبس، ده بقى كمان عندي اوبشن رهيب جدا يتاح لنا التريتمنت في الكانسر اوفري. ايه هي؟ اياك تمد ايدك وتفتح بطن واحده الا لو الاوفريان ماس اكثر من كام او بريزيستنت اكثر من قد ايه. برافو عليك. وده اللي هتلاقيني كاتبه لك تحت بالظبط في البروفلاكسس. كاتب لك ايه عندك في البروفلاكسس؟ البروفلاكسس عندي سهل ولا صعب؟ شكيت. مدي لك عندي ثلاث جمل بالشفاء باذن الله. اول جمله فيهم يا دكتور، لو انت رايح تشيل الرحم لاي واحده ست وفوق 45 سنه ارجوك تشيل معاهم. ربنا يبارك وشيل هي محتاجاهم في ايه؟ في اول حاجه. الثاني حاجه كاتبها لك، انت بنفتح بطون الستات لو اكثر من قد ايه واكثر من قد ايه؟ علشان تضمن ان هم ماشي ايه؟ عشان تضمن ان هم ماشي فانكشن. ماشي يا دكتور؟ ايوه كده. خلينا كده نسرع ونعيبه ونطلع معلومات من هنا وهنا وهنا. على فكره يا جون، لو عرفت تطلع معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا، قول لي من العادي ان الكورباس ليوتيم عندي يعيش ولا يموت؟ يموت. طب انت يبرزيست واللي يرد يبقى معلم. هو بيبرزيست بحالتين، لو هي حامل او حاله غريبه غلبانه كده خدناها في الجوله. برافو عليك، غلبان سندروم. لو هي حامل شور عندي هتبرزيست، هتبرزيست عندي قد ايه؟ 3 اشهر. اشمعنى 3 اشهر؟ مين هيتكون بعد كده؟ لو ست. يبقى اذا اذا يبقى اذا لو جات لك واحده ست حامل ومعها تقرير سونار وبيقول لك في وان اوف بوث اوفريز عندي اوفريان سيست باينه، وات ذا بيست مانجمنت؟ ريبيت ذا الترا ساوند ان ذا ايت ترمستر بعد ما يعدي الفيرست ترمستر عندي. لان بص للاوفريان سيست عندي في اول 3 اشهر هي ايه؟ كوربس لوتين سيست. وعارف ايه دليل على الكوربس لوتين سيست؟ ان هي فانكشنال وان هي تختفي باذن الله، ان هي بتبرزست كام شهر بس؟ 3. وده ماشي مع الكلام؟ اي فانكشنال اوفريان سيست بتبرزست بايه؟ 3 اشهر وبس، ده الكوربس لوتين بتاعت البريجنس. امال امتى نقلق عندي على الحامل؟ لو والله ده انت المفروض ترد. لو هي دي الاوفريان سيست اللي موجوده عندها واللي انت شفتها بالصوت في الفيرست ترمستر قعدت اكثر من 3 اشهر او لقيت حجمها اكبر من 6 سم، برافو عليك. وهتلاقي فعلا ان هو ده المانجمنت بتاعنا للاوفريان، عندي سوالنس ويف بريجنس. برافو عليك. امال ايه يا دكتور عندي الغلبان سندروم اللي انت بتقول ده؟ لا حاجه تحلق له تمام، ده عباره عن حاجه كده نادره جدا اسمها بريزيستن كوربس ليوتين. ولو بريجنس ده هو لوحده وفضل الكوربس ليوتين ما ماتش وفضل موجود موجود موجود، امال انت ليه يا دكتور بتحبه وبتشرحه تقريبا كده للمره الرابعه؟ اقول لك ليه بحبه؟ لان طول ما الكوربس ليوتين بريزيستن بيطلع تو هرمونز، حد عارفهم؟ ايشن بريجسترون. فطول ما الايشن بريجسترون عاليين الست دي عندها ايه من تحت؟ امينوريا. وبعدين ايه يا دكتور اللي هيحصل في الكوربس لوتيم اللي عمال يبرزست يبرزست يبرزست وعامل انوريا ده؟ اكيد هذا الكيس في يوم من الايام هيرابشر. وانس يعمل رابشر هيعمل عندي نمره 2 مين؟ بين. وانس هيرابشر عندي الهرمونات اللي كان بيطلعها دي هتنهار. ساعتها هيحصل نمره 3 ويزدرول بليدنج ويدخلني في الفيلم المشهور امينوريا بين بليدنج. حد عارف الترايات بتاع ايه؟ برافو عليك، اكتوبيك. فاشهر فاشهر دايجنوزز للهلبان سندروم هو الاكتوبيك بيجنس. ليه يا دكتور؟ هو نفس الكلينيكال بيكشر بتاعته بالظبط. كوربس ليتير فاضل بيرزيستنت بيرزيستنت بيرزيستنت مطلع ايشن بريشر ايشن بريشر امينوريا. وبعدين يا دكتور فجاه فرقع فين؟ وبعدين لما فرقع عندي الهرمونات قلت عندي فحصل وزرول بليدنج عندي امينوريا بين بليدنج. عارف دي لما لابسه دبله في ايديها الشمال يعني متجوزه وجات لي بالسندروم ده. The first investigation to be done in such a case. نعم غير كلامنا ليه بقى؟ أي حالة جاية resulted by amenorrhea the first عندي investigation is HSP. برافو عليك. لأنها فوستر أنت اكتوبك. لأن فكر فكر في حاجات تانية بقى. ومن أشهر حاجات عندنا هي الإيه؟ الـ persistent corpus luteum cyst اللي إيه؟ اللي فرقعت وعملت acute abdomen بهذا المنظر. طيب يا دكتور ماشي، دول عندي الأكياس اللي اسمهم عندي functional. امال ايه عندي حضرتك الثلاثة المشهورين اللي انت بتتكلم عليهم؟ الثلاثة المشهورين دول واحدة في اثنين خدناهم قبل كده. واحدة منهم حضرتك تخينة وما بتخلفش وعندها شعر كتير والدورة ملخبطة واسمها بي سي او ودي كلينيكال بيكشر بتاعتها. وواحدة خدناها أول امبارح عندها هيستوري أوف بريفيوس عندي فيفر وبيت وديشابرش وعمالة حضرتك عايشة بتتوجع على طول وعم تقع على الرجل بليدنج والبنات مختلفة و واعراض كلها يمكن تندرج تحت عنوان واحد اسمه ايه سيمتومز كونجستيف سيمتومز. وجينا فحصناها لقينا عندي بايلاترال ادينكسال سوالين وغالبا بلاقي تندر وغالبا بلاقي عندي اليوترس فيكسد وار بي اف دي. مين دي اللي بحكي عليه؟ بي اي دي واحده نقلها اربع بالطلاق اللي هي بتخلفش لفتره طويله وعايشه في الامها المستمر اب تو شي ويل بي ان ادلت واللي اسمها ايه؟ اندوميتريوز. برافو عليك. طب يا دكتور يعني قصدك تقول قصدك دايما حط عندك في دماغك ان اي ادينكسال سوالنج عندي ده الديفرنشال دياجنوز بتاعها. الديفرنشال دياجنوز رهيب. طب يا دكتور وبنحل هذا الديفرنشال دياجنوز الرهيب ازاي؟ الله اكوردنج للكلام اللي انا بقوله. قال لك تخينه فقر ما بتخلفش والريجلر بليدنج مشينا في سكه ال ربنا يبارك لك. قال لك عندها لونج بيريد اوف انفرتيليتي او حصل لها قبل كده هابيتي والابورشن او حصل لها بريفيس اكتوبر وعندها كيك رهيب تبقى دي اندوميتريوز. لا يا دكتور الاندوميتريوز بتعمل هابيتي والابورشن وبتعمل اكتوبر هنشوف النهارده باذن الله. طب واكثر شيء مميز للاندوميتريوز عندها هيبقى ايه هو؟ البين الرهيب. طب الاندوميتريوز ما تعملش بليد؟ تعمل بليدنج من كتر الكونجشن الحوض مفيش مشاكل. طب يا دكتور ده الاندوميتريوز دي قريبه قوي قوي قوي من الاعراض بتاعت البي ار دي. فانت حتى لو انت بتنطق كنا عايزين نثبتك قلت ادينكسال سوالنج ويز ستاندرد. طب ما الشكل السيست عندي برضه نفس وقلت عندي في البي ار دي فيكسد بقى. طب ما الاندوميتريوز الورق اللي معانا اساسا نقل من الاي بي اف الى فيكسد ار بي اف. ما عشان كده بتخش عندي في ديفرنشال دايجنوز ما بقاش طالب منك حاجه. ما بيقولكش اديني الديفينيتيف دايجنوز. بيطلب منك المقدره على انك تبقى دكتور وتقعد مع العيان وتقول والله ارجو الهيستوري ولو لقيت كذا وكذا وكذا او لو لقيت كذا وكذا وكذا يبقى سجستيف كذا والله اعمل اكزامينيشن جنرال ولو لقيت كذا اقبل ولو لقيت كذا ولوكال ولو لقيت كذا. وبدات اتطلب منك ايه؟ ان كل الورق ده مفتوح قصادك. كل ورق ده مفتوح في عينك وانت عارف ان ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وهيحصل والمعجزه هتحصل باذن الله. ماشي يا دكتور؟ يبقى ده المين ديفرنشال دايجنوز بتاع الاوفيريان سوالنج. طب وايه اللي بيحصل في الشفوي؟ الشفوي انه يفضل يقول لك وايه كمان وايه كمان وايه كمان؟ هو بيبتدي بمنتهى البساطه ويقول لك تعرف يا ابني انواع الاوفيريان سوالنج؟ شوف الغلطه الكبرى. فانت تبتدي تقول له ايه؟ على دكتور ابيثيليال وجيرم سيل وسكس كوب. يقول لك يا راجل قسمهم لي تقسيمه يا هي ايه؟ يا نانيو بلاستيك يا نانيو بلاستيك. اخلص من النانيو بلاستيك الاول لان هم سهلين وعارف حتى لو قال لك ايه ابتديت بيهم ما ابتديتليش بالتقيل النيو بلاستيك. يا دكتور يعني هم اكتر وخلينا نبشر وتكتب حاجات حلوه. فتبص لغايه هنا ويفضل يقول لك بقى ونخنف وايه وايه كمان. فتقول له فاضل الثلاثه الغير مشهورين الغير مشهوره الاشهر اللي اسمها بطارة اوفيريان سيست. مين البارا اوفيريان سيست دي؟ خدمات الامبريولوجي. امبريولوجي يا دكتور؟ يا امبريولوجي هو انا اما كنا بنقول ان عندي عدد كام بط؟ عدد عندي حضرتك اربعه بط. والله العظيم جامد موت. قول لي مين اللي بره ومين اللي جوه؟ عشان قلتها 100 مره. مين اللي بيحتضن عند الراجل وبيقرب؟ ست. يبقى المولاريان بطس هي اللي ايه؟ هي اللي بره. لبقى ايه يا دكتور؟ لدرجه ان هي عندي تتمسكن لغايه ما تتمكن يوم كتب الكتاب ويتحدوا هما الاثنين مع بعض وما يتبقاش من الراجل الا شويه ايه؟ هتلاقي الراجل واحد اتجوز في مصر ولسه عنده شخصيه. ايه اللي بيتبقى يا دكتور؟ شويه بواقي كده شويه بواقي كده شويه بواقي كده شويه بواقي كده. عارف هذه البواقي اسمها ايه؟ اسمها عندي اقول لك ميزونيفريك ريمننس. هي ميزونيفريك ولا باراميزونيفريك؟ ميزونيفريك ولا شوف شوف انا شوف انا انا انا انا بحطمك ازاي؟ ما قلتش وولفيان ومولابيا. انا بعليك بحطمك. قلت ميزونيفريك ولا باراميزونيفريك؟ ميزونيفريك لانها هتختفي كلها عندي في الست مع حته بضايه اسمها؟ وهذه اليوريتريك بط تحت هتعمل بقيه بلادر تراجون وفوق هتعمل بقيه؟ ده بيلفي اذا اليوريتر لغايه ريكاليسين سيستم وتقف على كده. طب يا دكتور مش هتبقى منها حاجه؟ هتبقى من هذه الميزونيفريك عندي ضغط كده اسمها ايه يا ده؟ جارتنر ضغط. طب هو بيت جارتنر ده انت كنت قلت لنا يا دكتور ان هم خمس حاجات اما الاساس جارتنر ضغط والجارتنر ضغط بتتمتش في وسط اليوترس ولا على الجناب؟ على الجناب. هو في حاجه ماشيه في الشارع يا ابني اللي انا ماشيه فين؟ التو ليكشرز اوف ذا جريد ليجن. طب فين الاربع حاجات الباقيين؟ يلا قول اللي فوق الاوفر اللي جنب الاوفر. طب هنا بالعبيط ايه اوفرون برا اوفرون. طيب اللي مدلدلين جايين لك في سلايد كده مدلدلين من الفيمبريا كده اسمهم اسامي غريبه فاكرين؟ كوبل تيوبيول هايلايتد اوف مرجاني برافو عليك. طيب يا دكتور ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا في هذه البارتنر ده اللي مالها يا دكتور؟ ممكن في يوم من الايام حضرتك عندي تتضايق ويبتدي هذه الابيثيليال سيلز البسيطة تعمل ايه؟ تفرز عندي فلويد وتعمل سيست كبيرة. لسه عامل العملية دي السحر اللي فات وانت جايب سيست 18 سم 18 سم وقد الترمس كده بالمنظر فتحت بطنها حتة دي الفتحة مشوهة. لا بس فتحتها فعملها بالعرض مفيش مشكلة. وبعدين يا دكتور الاقيها عبارة عن ايه؟ ولا حاجة جنب الاوفري كده حضرتك البرو ليجمنت مفتوح قوي باوفريان سيستم. عارف ضربت نفسي كام جزمه؟ 100 جزمه لان فتحت بطنها. ليه؟ لان انا نفسي هتجوز في 21 شوال. طيب مش عارف. طيب وضربت نفسك 100 جزمه ليه؟ لان قلت يا ريتني كنت عندي بالالترا ساوند عملت اسبيريشن عند السيستم. بس انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ There is no sure عندي داتا فور مالجنسي. ده كل حرف الدي انت حتى كتبت جنب حرف الدي الصفحه الثانيه كتبت ايه؟ داتا سجستف. داتا سجستف يعني مفيش حاجه عندي شور خالص. طب دكتور حاجه واحده بس تو بي شور اوف تيكن بايوبسي. طيب يا دكتور طب ما كنت تجيب لي سرنجه صحيح وتاخد بايوبسي عندك جايبه. طب وافرض كانت طلعت مالجنت كنت انا كده عملت ايه في هذه المالجنسي؟ كنت نشرتها تنشرتها. عشان كده اسهل بايوبسي تتاخد. اسهل بايوبسي تتاخد منين؟ من الغلطه. مجرد بس انك تكبر الصوره بالكولبسكوب وتدهنها بحاجتين. ايه يا حس؟ ايه غير الاسيتيك اسيد؟ تريدين بلو. واللي بعديها في السهوله سيرفايكال عندي ريجنز. مجرد انك تاخد لو شايفها بايوبسي ولو شايفها تعملها كولبسكوب جايدد. طب الكولبسكوب غالي. زمان كانوا بيعملوا ايه ولاد المزينه؟ ان انا حاليا بياخدوا رينج كده داير ما يدور اسمها عندي ليكس او ليت ربنا يبارك لك. طيب ومين ثالثهم عندي في السهوله؟ هو الكانسر. انا بقول لك بالترتيب كانسر اندوميتريوم. لانك مجرد عندك تعمل فراكشنال كريتاج اندر اناتيز او حتى من غير اناتيز روح حته الانبوبه اللي اسمها كده اصعب عندي بيوصل لمين؟ لان ما تقدرش تجيبها من تحت. ما ينفعش غير انك تجيبها من فوق عن طريق انك تفتح الطب. لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل لابوراتوري وامرك لله. والعلم انا قلت لك ان انا غلطت. انا اللابوراتوري عملتها بالطول ولا بالعرض؟ and this is very wrong. اكسبلوراتيف لابوراتوري must be بالطول. انت ما تضمنش حاجه. اكسبلوريشن ليه يا دكتور؟ اكسبلوريشن انك لو قطعت على الرسمه هتلاقي فعلا في انتشار. هتلاقي ستيج واحد اثنين واحد بتقسمها لك فين؟